الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، فهذه محاضرة للفرقة الثالثة من قسم العقيدة والفلسفة في مادة الفلسفة اليونانية للدكتور محمد أحمد محمد علي مخلوف بعنوان فلسفة أفلاطون، وهي بالكتاب من صاد 62 إلى صاد 92. أولا نبذة مختصرة عن حياة فيلسوفنا أفلاطون، مولده ونشأته. ولد هذا الفيلسوف في أثينا سنة 427 قبل الميلاد على ما رواه بعض المؤرخين، ويرجع نسبه من جهة أبيه أرسطون إلى قدروس آخر ملوك أثينا، ومن جهة أمه إلى سولون الشاعر اليوناني العظيم، فهو شريف النسب. اتصل أفلاطون منذ صغره بأستاذه سقراط اتصالا وثيقا ولازمه نحو 8 أعوام كان فيها من المقربين إليه، فسمع مناقشاته ودون الكثير من آرائه وأخذ الحكمة عنه. وقد زار مصر وإيطاليا وصقلية، وقد انكب أفلاطون على دراسة المذاهب الفلسفية الشائعة في زمانه، وشملت دراسة بعض المذاهب في الفلسفة الشرقية كالهندية والفارسية. فلسفة أفلاطون، تتبع أفلاطون طريقة أستاذ سقراط في الفلسفة، ورأى أن يتم العمل الذي بدأه مع أستاذه سقراط، ولذلك نجده يبدأ كتابه الجمهورية بفصل ممتع يبحث فيه عن حقيقة العدل على طريقة سقراط، ويرى أن الناس أخطأوا في فهم هذا العدل، ومدحوا الظلم لفوائده التي تترتب عليه. وبدأ أفلاطون يرشدهم إلى أن للنفس الإنسانية وظيفة كما للعين عملا، وليس في ميسور النفس لأن تؤدي وظيفتها إلا إذا كانت عادلة. فمن ثم جاء مذهب أفلاطون في المعرفة ليوضحها ويبينها ويبين طرق هذه المعرفة. وتتمثل فلسفة أفلاطون في المعرفة في عدة نقاط هامة، وهي عناوين بارزة في الكتاب سنتناولها بالتفصيل: الجدل الصاعد والجدل الهابط، والحس هو أول مراحل المعرفة، ومثل أفلاطون. فقد ذهب أفلاطون إلى أن العلم ليس هو الإدراك الحسي فحسب، وإلا لما اختلف باختلاف المدركين على أنه إذا كان الإدراك الحسي علما صحيحا وكان الإنسان مقياس كل شيء، فإنه يجب أن يشارك أنواع الحيوان الإنسان في صحة وصفها بأنها مقياس كل شيء لأنها تدرك إدراكا حسيا. لكن أفلاطون ذهب إلى أن العلم الصحيح هو الإدراكات الكلية التي يصل إليها العقل، بل استعرض الجزئيات وجمع الصفات الجوهرية المشتركة بينهما، واستبعد الصفات العرضية التي يوصف بها بعض الجزئيات دون البعض. فرأى أفلاطون في عالم الطبيعة أن عالم الطبيعة ينقسم إلى عالمين: العالم العلوي وعالم الجماد، ويشمل العناصر الأربعة وهي الماء والهواء والنار والتراب، وعالم الأحياء ويشمل النبات وله نفس غازية، والحيوان وله نفس غازية أيضا ونفس حساسة، والإنسان وله نفس غازية ونفس حاسة ونفس ناطقة. ومن ثم جاء رأي أفلاطون واضحا في المعرفة في النفس الإنسانية، فقد كان يعتقد أفلاطون أن نفس الإنسان مؤلفة من قسمين: قسم مدرك وهو النفس العاقلة المتصلة بالخالق وهي خالدة مثله ويتصل إليها عالمه، قسم غير مدرك وهو النفس غير العاقلة وتتصل بالعالم المادي وبها يشعر الإنسان بلزوم حياته وهي فانية، والنفسان مرتبطتان معا بحلقة يسميها الروح. ثم تدرج أفلاطون في فلسفته من النفس الإنسانية إلى خالق هذه النفس أو ما تتصل به النفس الخالدة في عالمها الخالد. فيرى أفلاطون الإيمان بوجود الله تعالى، ويقول بقدم الذات الإلهية، ويعتقد بوجود إله سماء سماه إله الخير أو الخير المطلق أو الجمال المطلق أو المثل الأعلى، ويقول أن هناك خالقا أعلى مدبر يدبر العالم ويحكمه، وهو فوق أن تحيط به العقول. وارتباطا لإيماني بوجود الله عز وجل، تطرقت إليه مسألة هامة في نظرية المعرفة، وهي نظرية المثل، حيث يرى أن هذه العالم وما نحن فيه ما هو إلا أشباه وخيالات لحقائق كلية خالدة. فعبر عن هذا العالم بكهف يوجد فيه أناس حقيقيون، وتوجد على خارج هذا الكهف مرآة تعكس صورة هؤلاء الناس. فالناظر إلى هذه المرآة يرى أن هناك أشخاص وصور حقيقية، لكنها ليست في الحقيقة هي ذات الأشخاص، إنما ذات الأشخاص داخل هذا الكهف، وإنما صورة هذه الحقائق وهذه الأشخاص الحقيقية التي هي داخل الكهف هي الحقيقة، وهي ما يسميها أفلاطون بنظرية المثل أو المدركات الكلية الخالدة المجردة. فسلم أفلاطون بصحة ما وصل إليه من العلم بأن المدركات الحسية ليست هي الوسيلة الوحيدة للمعرفة، بل رأى أن هذه المدركات الحسية هي ما توصل إلى الذهن، بل هي عبارة عن المدركات العقلية التي يستخدمها العقل مما يصادف في الحياة من جزئيات. ولكنه لم يوافق سقراط على أن هذه الصور الذهنية ليس لها وجود يطابقها في العالم الخارجي، بل أن لها حقيقة خارجية مستقلة عن الإنسان. فالإدراكات الكلية التي يصل إليها العقل هي أسماء لها مسميات في الواقع، وإلا كانت وهما باطلا من خلق الخيال. في الحقيقة إن فلسفة أفلاطون في الوجود وفي العالم الطبيعي وفي المعرفة وفي النفس الإنسانية وفي وجود الله تعالى والاستدلال على وجوده وفي نظرية المثل، نجد هذه المعرفة مفصلة في شتى كثير من مؤلفات فيلسوفنا أفلاطون. فأفلاطون لم يكن كأستاذه يعتمد على الحوار الشفهي، وإنما ترك لنا مؤلفات عديدة وكثيرة جدا تحمل أسماء أشخاص أبطال هذه المحاورات التي كان يقوم أفلاطون بالمحاورة معها. وكانت هذه الكتب تشتمل على موضوعات مختلفة كالعلم واللغة والوجود والمثل والطبيعة وخلود النفس وطبيعة الإنسان والأخلاق والسياسة. ومعظم كتب أفلاطون كانت تسمى بأسماء الأشخاص الذين لهم في الحوار منزلة خاصة، فمنها كتابه فيدون، محاورة فيدون، وبروتاجوراس، محاورة بروتاجوراس، وجورجياس، وغيرها من الكتب التي كانت تسمى بأسماء أشخاص هذه المحاورات التي كان يقوم بها أفلاطون في طريقة عرضه للمسائل العلمية من مناقشة وتمثيل أشخاص والمحاورة معهم، وعرض أسلوب الجدل الصاعد معهم وأسلوب الجدل النازل حتى يوصلهم إلى تلك الحقائق أو المدركات الكلية العقلية المجردة التي هي الحقيقة الخالدة. وقليل من كتب أفلاطون كان يسمى بأسماء الموضوعات، ككتابه الجمهورية، وهو كتاب يعني بالسياسة أو نظم الحكم داخل المجتمع عند أفلاطون، وكتابه القوانين الذي تضمن كثير من الموضوعات الفلسفية التي اهتم بها فيلسوفنا أفلاطون. هذا هو كان موضوع محاضرة اليوم للفرقة الثالثة من قسم العقيدة والفلسفة بعنوان فلسفة أفلاطون. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.